إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قبل أن نستأنف التفصيل في الحديث عن ذلك، لا يكذب عنه أحد والتأصيل في جميعا لا يفتح منكم أحدا. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط أي بالعدل. قال الدمشقي فإن جدا فلا ينبغي أن يتم تحقيق التحرر بين يوم وليلة، والأب العاقل هو الذي يجعله تدريجيا حتى لا يفقد المراهق إحساسه بالأمن أو يسيء فهم أغراض والديه فيشعر مثلا بأنهما لا يهتمان به وهكذا. فإن الأمر لا يجب أن ينتهي إلى حماية زائدة، يعني لا تخرج في أحد الجانبين، لا هي الحماية الزائدة الأب اللي خاف على ابنه بيمر بعجل الساحل بعجل 18 سنة 19 سنة ممكن 20 سنة ولسه ينتقل إليه عشان يمر به في الطريق. حماية زائدة، تدريب زائد، وفي نفس الوقت الطبق الاخر يتحول البيت الى سكنه عسكريه او مركز بوليس، اوامر وطاعه اوامر ايضا في الناحيه الاخرى. فلا يعني حمايه زائده ولا استقلال وحريه مبالغ فيها في الناحيه الاخرى. ثم يقول في نهايه النصيحه، يقول واخيرا فلعلك ايها الصديق العزيز قد تبينت اسباب ما بدا لك من في الواقع وما هو في الواقع الا لساج تلك الفترة أو المرحلة من مراحل الحياة التي يمر بها، والتي تستطيع عن طريق فهمك لها أن تعدل اتجاهك أنت نحوه. تعود فكأنك تأمره مثلا بالصيام، فكذلك إن كنت إن النهي عن النصام في قوله ولا تنقص المكيال والميزان يستوجب الأمر بالإساءة، كما فإن قوله تعالى ويقول أوفوا المكيال والميزان بالقسط بعد قوله ولا تنسوا المكيال والميزان. قلت له اولا عن عين القبيح الذي كانوا عليه من نقص المكيال والميزان، لان في التصريح بدون القبيح لا نعي على المنهي وتعيير له. ثم ورد الامر بالايتاء الذي هو حسن في العقول مصرحا بلفظه لزياده ترغيب فيه وبعث عليه او في المكيال والميزان بالقسط. طيب القسط ليكون الإساءة على وجه العدل والتسوية من غير زيادة ولا نقصان أمرا بما هو الواجب، لأن ما جاوز العدل فهو قبض. إذا يعني ينبغي على الشخص الذي يريد أن ينفذ الكيد والميزان أن ينوي بالوفاء القسط، ينوي به العدل، لأن الإساءة وجه حكمه أنه قسط وعدل. ولا تبخسوا الناس أشياءهم، أي لا تنقصوهم حقوقهم بطريق من الطرق كالكيد والوزن وغيرهما، فهو تعميم بعد تخطيط بعد ما تقدم النهي عن عدم الوفاء بالكيد. أما قال ولا تبخسوا الناس أشياءهم فهذا عام بعد ما خطط، لأنه عام من أن يكون في المقدار وغيره، والبخس هو الهض والنقص، فيقابل المكس البخت المكس عندنا حي هنا اسم حي المكس اصلا مطلق على اسباب موضوع الضرائب. قال جهير في كل اسواق العراق اتاوه وفي كل ما باع امرؤ بخت درهم الا تستحي منا ملوك وكاننا لا تستحي الجمل الدني. فيريد بذلك اخر الفراء الخراج وما هو اليوم في الاسواق من رسول وظل. وكان قوم سعيد يأخذون هذه الضرائب ويرهقون الناس بها من كل شيء يباع شيئا، مثل من كل سلعة تباع يأخذون منها نسبة معينة من فلوس وضرائب، وهذا هو الذي نهاهم الله عنه. كما تفعل السناترة، أو كانوا ينفثون الناس، أو كانوا ينفثون من أثمان ما يشترون من الأشياء، فنهوا عن ذلك ولا يسبقوا الناس أشياءهم. قال الكفتاني لما رأى شعيب عليه السلام ضلالتهم بالشرك واحتجابهم عن الحق بالجبت وتهالكهم على كسب الحطام بأنواع الرذائل وتناديهم الحرص على جمع المال بأسوأ الخصال نهاهم عن ذلك وقال إني أراكم بخير، يعني إني أراكم بخير استعدادكم من إمكان حصول كمال وقبول وهبات، وإني أخاف عليكم إخافة خطيئتكم لاحتيابكم عن الحق ووقوفكم مع الغيب وصرف أفكاركم لي كلية إلى طلب المعاش. فكل أذهانهم كانت بتوجيهنا الرخاء إلى الأمن والأمان الغذائي إلى الأمن إلى القوة الاقتصادية، كل التفكير يدور حول الدنيا وتحصيل المعاش وطلب المعاش مع الإعراض عن المعاش ومع قصور هممهم على إحراج الفاسدات الثانيات عن تحصيل الباقيات الصالحات. فلازم التوحيد والعدالة واعتزل عن الشرك والظلم الذي هو دماء الرذائل وإم الغوائل. ولا تعثوا في الأرض مفسدين، ولا تعثوا في الأرض مفسدين، أي لا تعملوا الحقوق ويشمل غيره من أنواع الفساد كالسرقة والشرك والدعاء إليه والصد عن الإيمان ونحوها. ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ. بقية الله يعني ثواب الله عز وجل الباقي على وفاء الكي والوزن، إن أنتم وأوفيتم الكي والميزان فإن الله تعالى يعطيكم ثوابا في مقابل ذلك، وهذا الثواب لكن لا يزول ولا يزيد. هذا معنى وهذا قول في معنى قوله تعالى بقية الله يعني ثوابه الباقي مقابل وفاء الكي والوزن، أي بقية الله يعني ما أبقاه عليكم بعد التنزه عن الحرام. هذا قولي ثاني بقية الله يعني الذي يبقيه الله لك سبحانه وتعالى بعدما تتنزهون عن الحرام، يعني الحلال القليل الذي تأخذونه بسبب تنزهكم عن الحرام خير لكم من أن يكون هناك مال كبير تنزعونه البركة ولا يكون فيه خير. بقية الله خير لكم، ما يبقى معكم من الحلال خير لكم، أو بعد وفائهما خير لكم، ما يبقى لكم من الربح بعد وفاء الكيل والميزان خير لكم، يعني ربح الحلال. بقية الله خير لكم أي في دينكم يا المؤمنين، فإن المؤمن يبارك له تنزه عن الحرام إن كنتم مؤمنين فهذا شأن المؤمن، أو إن كنتم مؤمنين يعني مصدقين بما أقول، فإن كنتم مصدقين لبقاء شيء فلا يبقى لكم عند الله من الكمال سعادات الأخروية خير لكم من تلك المكاسب الثانية التي تشقون بها وتشقون على أنفسكم في كسبها وتحصيلها ثم تتركونها بالموت، ولا يبقى منها معكم شيء إلا وبال السريعات والعذاب الأليم لما فيه فيكم من رواسب الهيئة. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ، أي ما أنا عليكم برقيب لأحفظكم من القبائح وأكفكم عنها بسيطرة، وإنما أنا. قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. قالوا يا شعيب، طبعا هذا يدل على أن دعوة شعيب لم تكن فقط موجهة إلى فسادهم في مسألة الكذب والميزان، وإنما أيضا اقترن ذلك وقوعهم في الشرك. هذا الجواب يدعوه من جوابه. قالوا يا شعيب أثلاثك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا، هذا يدل على أنهم صاموا يدعوهم أيضا إلى التوحيد بجانب بالتخلي عن دخل الكيل والميزان. قال يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أي من الأصنام. أجابوا به أمرهم بالتوحيد على الاستهزاء والتهكم بصلواته والإشعار بأن مثله لا يدعو إليه داع عقلي، فإنهم هم يتصورون أن هذا يعني علامة وأمارة خلل في عقل سعيد عليه السلام. إن هذا التصرف لأجل إنسان عاقل، فإن صلاتك تأمره أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء، فكأنهم يقولون إنما دعاك إلى ما تقول خفضين الوسائل التي تواضل عليها كالصلوات التي تصليها. كل الذي تدعون إليه هذا قطرات هو جندي ما تواضل عليه الصلاة، وكان كثير الصلاة، فلذلك جمعوا وخصوا الصلاة بالذكر. هناك قراءتان طبعا، جمعوا على قراءة ايه؟ أصلواتك، أصلواتك تأمرك، تأمرك أن نظر كما يعبد، وقرئ أصلاتك، هناك قراءة بالجمع قالوا أصلواتك تأمرك، لماذا جمع؟ لأنه كان كثير الصلاة عليه وعلى المدينة الصلاة والسلام. أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء من نقص ودخل ونحوه، نحن أحرار لما لنا نفعل فيه ما نشاء، إنك لأنت الحليم الرشيد، يعني إنك أنت الموصوف بالحلم والرشد في قومك، فيعنون أن ما تأمر به ما تأمر به لا يطابق حالك وما تظهرك به، مشهور عنك أنك رجل عاقل، كيف تقول هذا الكلام؟ وأحيانا يكون يعني السياق الذي في هذه الصورة يريد به الخصم استنزال من يخاطمه أو من يعبر عن سائل الحق، أحيانا يأخذ ويمتحن فيتنازل المقابل، يعني كما يفهم أيضا من هذا السياق، لأنك الحليم الرشيد، فكأن تظن الكلام حقا له على التخلي عن دعوته والتنازل عن الحق الذي يدعو إليه بتشميع صورة هذا الحق وتحسين صورة التخلي عنه، أن التخلي عنه هو مصطفى العقل والحلم والرزق، والتمسك بهذا الكلام هذا كلام لا يكون إلا للموصوفين المقبولون والمجانين، إنك لأنت الحليم الرشيد، الظن كلامه مصفه حاشاه من بهذه الصفات القبيحة والتهكم به، وذلك كما قال قول صالح من قبل كما أشرنا قال يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل أن كان عندنا أمل فيك قبل أن تقول هذا الكلام، لكن الآن أنت ما تصح أن نستغفر برأيك، لقد كنت فينا مرجوا قبل هذا، هؤلاء أيضا قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد، أو قالوا ذلك تهكما به، يعني إما أنهم يعتقدون فيه فعلا أنه حليم ورشيد وهذا أمر مشهور عنه، ولكن ما صبغ منهم للدعوة إلى التوحيد وترك هذا البحث للنقص لا تليق بمن هو في حاله كالعقل والحلم والرشد، أو المقصود أنهم يتهكمون به إنك لأنت الحليم الرشيد تهكما به واستهزاء، ويقصدون أنه على الضد من ذلك ليس بحليم ولا برشيد. قيل هذا أرجح لأنه أنسب لتهكمهم قبله، والأدق هو الأول لمماثلته لما فوصل به صالح وتعقيده لمثل ما عقب به، وهو قوله تعالى قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي أخبروني، أرأيتم يعني أخبروني، إن كنت على برهان يقيني مما أتاني ربي من العلم والنبوة ورزقني منه رزقا حسنا أي مالا حلالا مكتسبا بلا بخل وبلا تصفيف، أو رزقني منه رزقا حسنا يعني حكمة ونبوة وكمالا وتكميلا بالاستقامة على التوحيد، هل يصح لي أن أكون الوحي إذا كان الله سبحانه رزقني هذا الرزق الحسن وهو هذا الوحي بالنبوة وبالحكمة، هل يصح لي أن أكون الوحي وأترك النهي عن الشرك والظلم والإصلاح بالتجزية والتحلية، وهو اعتذار عما أنكروه عليه من تغيير المألوف والنهي عن دين الآباء، فيبين له عذره في ذلك، أنتم تنكرون علي أن أدعوكم إلى التوحيد أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أمرنا ما يشاء، فبين لهم أن هذا ليس من عنده، هذا تصريف من الله سبحانه وتعالى، وهذا هو مصطفى الوحي الذي أنزله الله عليه، والله سبحانه وتعالى قد أحسن إليه ورزقه رزقا حسنا وثمنه على هذا الوحي، فواجبه أن يبلغ لا أن يكتم وإن كرهوا ما دعاهم إليه. وهلس جواب أرأيتم لما جلنا عليه في مثله كما مر في نبأ نوح وصالح عليهم السلام. وعلى خصوصيته هنا من قوله قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا قال وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه أي وما أريد أن آتي ما أنهاكم عنه لأستبد به دينكم فلو كان صوابا لآثرته ولم أعرض عنه فضلا عن أن أنهى عنه لكن أنه غافل فأنا يعني عصاه إليه أو قصده بعد ما نهاه عنه وهو من ذلك يعني قال الخاتمي أي ما أقصد إلى جر المنافع الدنيوية الثانية بارتكاب الظلم الذي أنهاكم عنه وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه لا أقصد بذلك اليتيم لمنافع الدنيا ومخالف تفكير إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت أي إصلاح نفوسكم بالتزكية والتهيئة لقبول الحكمة ما دمت مستطيعا متمكنا منه وما توفيقي إلا بالله أي وما كوني موفقا للإصلاح إلا لمعونة الله وتأييده عليه توكلت عليه أعتمد وإليه أريد أي أرجع في السراء والضراء ويا قوم لا يجرمنكم سقاطي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد ويا قوم لا يجرمنكم سقاطي أي لا يكتبنكم عداوتي أن يصيبكم يعني لا احذروا أن تتسبب معاداتكم لي وصدكم عني أن تستجلب لكم عقيبة مثل ما أصاب هؤلاء السابقين من المهلكين لا يجرمنكم يعني لا يكتبنكم عداوتي شقاقي عداوتي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح أو قوم صالح من الغرق والريح والصيحة وما قوم لوط منكم ببعيد فإن منازلهم قريبة منكم وقد علمتم ما نزل بهم من قلب الأرض وإنكار الحجارة وذلك لأن مخالفة لوط تقتضي أحد هذه الأمور واستغفروا ربكم أي من عبادة الأصنام ثم توبوا إليه بالتوحيد أو بالرجوع عن البحث والتوحيد إن ربي رحيم وديد إن ربي رحيم من المستغفرين السائلين ودود أي مبالغ في المحبة لهم قال يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول مع أن شعيب عليه السلام يعني خطيب الأنبياء والفصاحة يعني تمدح بها كلماته كما هو معلوم ومع ذلك قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول كما بينا من قبل العيب في ذهنهم هم وليس العيب في الكلام الذي يقوله فإنهم يعني يخجلون عن فهم هذا الكلام بما تدعى على قلوبهم من الطبع والخطب والأقفال والأرام وذلك ما نفهم يعني ما نفهم كثيرا مما تقول كالتوحيد وحرمة الأرض والمعنى أنهم لا يقبلون هذا الكلام أو أنهم قالوا ذلك استهانة به كما يقول الرجل لمن لا يعبأ بحديثه ما أدري ما تقول أو جعلوا كلامه هذيانا وتخليطا لا ينفعه الكثير من الإنسان يهدي شبهون ابن اليهدي يقول كلاما لا يفهم أكثر ما نفهم كثيرا ما تكون ما هذه الهلوات والكثير هنا المراد به الكل ما نفهم كثيرا ما تكون يعني كل ما تكون أو قاليه فرارا من المكابرة أو قاليه فرارا من المكابرة لكي لا يكون موتة موقف المكابر الذي يجحد الحق بعد وجهه لا يزعمون أنهم لا يفهمونه أن الكلام صعب عليهم لعل يكون في ذلك عذرا إيه؟ عذرا له بدل ما يتقون بالمكابرة لا يقولون لا نفهم لكن لا نستطيع أن نفهم هذا الكلام قال أبو السعود الفقه معرفة غرض المتكلم من كلامه هذا هو الفقه أن تعرف غرض المتكلم من كلامه فمعنى قولهم ما نفقه كثيرا مما تقول يعني لا نفهم مرادك وإنما قالوه بعدما سمعوا منه دلائل الحق المبين على أحسن وجه وأبلغه وضاقت عليهم الحيل فلم يجدوا الى محاورته سبيلا. لان عاده اهل الباطل استغرب بمثل هذه الاساليب, اذا عجز عن اقامه الحجه يلجا الى استغرب كما ترون. فلم يجدوا الى محاورته سبيلا سوى الصدود عن من هذا الحق والسلوك الى سبيل الشقاء كما هو دائما المطحن المحدود يقابل البينات بالسب والابراق والارعاد. فجعلوا كلامه المشتمل على فنون الحكم والمواعظ وانواع العلوم والمعارف من قبيل ما لا يفهم معناه ولا يدرك احواله. واجمدي في ظن ذلك ان في فضائعه ما يستوجب اقصى ما يكون من المؤاخذه والعقاب. قال يا سعيد ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهط لرجى الناس وما أنت علينا بعزيز. يعني تظن هذا الكلام أنهم يقولون هذا الكلام الذي تقوله يستوجب لك أقصى أنواع الرطوبة ولولا رهط لرجى الناس وما أنت علينا بعزيز. ولعل ذلك ما فيه من التحذير من عواقب الأمم الثالثة. لعل هذا الكلام إنما يقولون به من نفقه كثيرا مما تقول ولولا رهط في عرض الناس إلى آخره. كل هذا ناشئ عن تحذيره إياهم من عاقبة الأمم الثالثة كما ثلاثاء بيانه. ولذلك قالوا وإنا لنراك فينا ضعيفا أي لا قوة لك فتمتنع منا إن أردنا بك سوءا. وإنا لنراك فينا ضعيفا أنت لو فصح لا قوة لك إن أردنا بك سوءا ولولا رهطك ورد الناس. يعني لولا قومك وان قومك على ملتنا على منهاجنا لرجمناك يعني قتلناك برمي الاحجار او رجمناك يعني قتلناك فرقتك وما انت علينا بعزيز لا تعز علينا ولا تكرم حتى نكرمك ونمنعك من الرجل. فانت مستحق للرجل بسبب ما تقول. قال يا قوم ارهبي اعز عليكم من الله هل رهبي يعني الذين يعني كون ذي قبيله او يعني عشيره توافقكم في الكفر لانهم على ملتكم لولا هؤلاء لرجمتموني. هل رهبي اعز عليكم من الله اي من امر الله ورحم الله ودينه واتخذتموه وراءكم ظهريه اي نسيتموه وجعلتموه كالشيء الممدود وراء الظهر لا يعبأ به. قال يا قوم أرهتي أعز عليكم من الله واتخذتموني وراءكم ظهريا. والظهري منسوب إلى الظهر والكسر من كبيرات النسب لما نسب صارت ظهريا كما قالوا انسي في الكسر بالنسبة إلى أم وظهري بالضم بالنسبة إلى الظهري. إن ربي بما تعملون محيط أي عالم لا يخفى عليه شيء سيجازيكم. وباختصاره واتخذتموه وراءكم ظهريا بالضبط كده تماما هو نفس الشعار الذي يرفعه العالميون في كل مكان أعداء الدين أن يتخذ الله وراءهم ظهريا أو يتخذ الدين وراءهم ظهريا نبذ الدين وإلقاء وراء الظهور وعدم الموالاة به وجعله كالشيء المنبوذ وراء الظهر نفس المنهج واحد واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط. فيا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب. ويا قوم اعملوا على مكانتكم يعني اعملوا على غاية تمكنكم واستطاعتكم وتبذلوا أقصى جهدكم فيما أنتم عليه أو اعملوا على مكانتكم على جهتكم وخاركم التي أنتم عليها من كفركم وعداوتكم. إني عالم إني عامل على مكانتي انتبهوا الآن. قال يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل يعني تفسير إني أيضا عامل على مكانتي فكأنه تبرأ منه يقول لكم دينكم وليدين أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. إني عامل أي على مكانتي التي كنت عليها من الثبات على الإسلام والمكابرة. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب. إني معكم رقيب أي منتظر لهلاككم. وقوله إني معكم كلمة معكم إظهار منه عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لكمال الوثوق بأمره إني معكم رقيب. هذا يعني يدل ويعبر عن شدة وثوقه بما هو عليه من الحق. قال الدمشقي ثم قال تبارك وتعالى ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة أي العذاب صيحتي بالعذاب فأصبحوا في ديارهم جاثمين أي ميتين كأن لم يقيموا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود. شبههم بهم لأن عذابهم كان أيضا بالصيحة وكانوا قريبا منهم في المنزل مضراءهم في الكفر وقطع الطريق وكانوا أعراضا مثلهم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين بآياتنا أي آياتنا التسعة ولقد أتينا موسى تسع آيات بينات وسلطان مبين هو العصا وكانت أبهر معجزاته فلذا خصت أو السلطان المبين هو الآيات يعني إما أن أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين الآيات هي تسع وسلطان مبين تخصيص حالة عميل يعني العصا لأنها أبهر معجزاته أو السلطان المبين هو الآيات والعصر لإشارة إلى الجمع بين كونها آيات وسلطانا واضحا على رسالته إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد. إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون أي الكفر بالكفر بموسى أو طريقة فرعون البائعة. هنا محاولة ثلاثة من تفسيرها في بعض في تفسير سورة يوسف دائما القرآن الكريم إذا عبر وهذا من إعجاز القرآن إذا القرآن عبر عن الملك يوسف أو الحاكم يوسف الذي قلت إيه موسى يوسف إيه بن فرعون لكن في الواحد في قصة يوسف عليه السلام نفس من فيه الفرعون ومن فرعون إيه العزيز أو السيد سيدها لدى الباب يا أيها العزيز امرأة العزيز. وهذا له سر تاريخي يعني قصص حديثا جدا وهو أن الناس الذين حكموا مصر في فترة يوسف عليه السلام هؤلاء هم فلسطين في فلسطين الذين دخلوا مصر هنا وحكموها فهؤلاء ما كانوا يعني ما كانوا يلقبون بالرب من فرعون من فرعون فرعون باللغة الجنوبية معناها البيت العالي البيت العالي فهذا العلوم ما كان إلا الإيه الفرعون الذين هم أصلا من مصر الفرعون لكن لأن المحسوس الحكام في زمن مصر عليه السلام ما كانوا من الفرعون ما كانوا من المحسوس ولذلك لا يسمون بالفرعون إنما كان اللقب عندهم إيه العزيز هذه إشارة عابرة ما نحن شاء الله في كلمة إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون يعني إذا انتصروا بموسى عليه السلام أي اتبعوا أمر فرعون طريقة فرعون الجائعة. قال الزمخشري هذا تجهيل لمتبعيه إلى فرعون وملئه ونلاحظ أيضا أن من شدة عتو وعلو وطغيان فرعون في نفس الوقت استخفافه بقومه وكيف أنهم أطاعوه وأعطلوا عطل لهم أن بالذات فرعون إذا غفت في القرآن يركب موسى إلى بلد إلى فرعون ويركب ملأه يقول إيه غيرا له كل وملأه بخلاف غيره من الأمم الكافرة. أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا إلى عاد أخاهم هودا لكن عند فرعون بالذات إيه نقول يعني لا يذكر اسم القوم وإنما يذكر إيه فرعون لشدة عصومه وأنه كان يعني مستعليا يقول أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من الآن غيره. فذلك تجد أن موسى إلى فرعون وفي حال ذكر شعبه ومرئه يأتون في الطريقة السمعية والتبهيج يريدون له ومستدعين له كما هنا إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد. تأمل في آية واحدة تكرار رب فرعون ثلاث مرات. فهذا تجهيل للمتبعين حيث سايعوه على أمره وهو ضلال مبين لا يخفى على من فيه أدنى نسكة من العقل. يعني فرعون هذا الذي عبد من دون الله أو الذي يقول أنا ربكم الأعلى بل وصل فيه التوجه الآن يقول ما علمت لكم من إله غيري أو فأخذي همان على الطين فاجعلني فرحا لعلي أطلع إلى إله موسى. يعني هذا أخرى الطين الشاهد يعني أنه ادعى الألوهية مع أن الواقع المشاهد أنه بشر مثلهم. فكيف يمكن هؤلاء الناس يكون عندهم أدنى نصف العقل أن يصدقوه ويتكتموا به ويعجبوا به ويثنوا أعمارهم بهذه الطريقة في علاجة الملوك وعلاج الفرعونية. يعني ولذلك هذه الآثار الفرعونية في الحقيقة ليست مسخرة هي مسخرة. يعني لأن هذه فيها إهانة يعني علامة على الاستعباد والظلم وعبادة الملوك. واضح. فهذا الذي حصل من يعني من قول فرعون أن هو مع قوله لهم ما علمت لكم من إله غيري وهم يرونه يأكل ويشرب وينام ويمرض وخرج من أبويه طبعا وضحت البشر. فمع كل ذلك هم صدقوه. فهل يمكن أو لا يكون يعني عندهم أدنى نسبة من عقل؟ فلذلك انظر إلى قوله هنا إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون ثم يقول وما أمر فرعون برشيد. وكيف يكون رشيدا وهو يعني يقول هذا الكلام يدعي الإلهية وهم يرونه بشرا مثلهم وقد جاهر بالعكس والظلم والشر الذي لا يأتي إلا من شيطان مارد. فاتبعوه وسلموا له دعواه وتتابعوا على طاعته والحقيقة هذه لو حندرس تاريخ الفراعنة يعني شيء مذهل جدا يعني فعلا يجسد لنا هذه المعنى هذه المعنى بصورة بتفصل أكثر. يعني كيف يعني المدخل كيف صنعت الأهرامات هذه يعني يشيل جبل درجة الجرانيت يشيلوها من الصعيد إلى الجيزة. طبعا لا شك أنها من الناحية المعمارية والهندسية والفلكية طبعا فيها أسرار حتى الآن العلم الحديث لا يعجز تماما عن السحر وهذا يدل على أنهم على شدة تقدمهم من العلم. لكن ليست هذه القضية أن هذا الجهد كله يبذل من أجل أن تستقر فيه جثة ذلك. كل هذا الجهد والفخرة والاستعباد والذل كي تستقر جثة الملك في هذه يعني الأهرام. وما أمر فرعون برشيد يعني بمرشد أو ذي رشد وإنما هو علم وضلال. يقدم قومه يوم القيامة يعني يتقدمهم إلى النار كما كان يقدمهم في الدنيا إلى الضلال. كما أنه قادهم في الدنيا إلى الضلال المبين فإنه أيضا يقودهم في الآخرة إلى نيران الجحيم والعياذ بالله. يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار كما قال تعالى وجعلناهم أئمة يهدون إلى النار يوم القيامة لا ينصرون أئمة. فكان إماما لهم في الدنيا يكون إماما لهم أيضا يقودهم إلى الجحيم في الآخرة. فأوردهم النار تفسيرها يوردهم النار يقدم قومه فيوردهم النار فأوردهم النار. وإثار لفظ الماضي للدلالة على تحققه والقطع به. كان طريقة القرآن أحيانا يعبر عن أشياء تحصل في المستقبل بصيغة الماضي للدلالة على تحقق الوقوع يعني أنها وقعت بالفعل وصارت في دلالة الماضي ويرفع عنها لتثبيت وقوعها وتحقيق وقوعها والقطع به. وشبه فرعون بالفارج الذي يتقدم الواردة إلى الماء وأتباعه بالواردة والنار بالماء الذي يريدونه. الشخص الذي يتقدم الواردة القافلة التي ترد الماء البئرة عشان تستقي الماء اسمه الفارس. هذه الآية شبهته بالفارس الذي تقدم الوالدة إلى الماء وسمى أتباعه بالوالدة الذين يدفعونه بعد ذلك والنار بالماء الذي يريدونه. يقدم قومه يوم القيامة فأورده من النار وبئس الورد الموجود، أي بئس الورد الذي يريدونه النار، لأن الورد الورد هو النصيب من الماء، النصيب من الماء. إنما يعني لماذا يعني ما الغاية من الورد؟ الورد يعني إيه؟ الورد الحج يعني عبارة عبارة ليست عبارة فيها كلمة لها أصل شرع طبعا ثالثة كما ترى الوقت في العين وفي السنة طبعا ففي اللغة الورد هو الموجة من الماء. كل واحد يقول بأنه ورد يعني يجي الأول في ثاني دور عشان يستقي هو والإبل يشربون ثم يصدرون عن هذا البئر. فإذا الورد يراد منه تسكين الظمأ، يجب ذلك يكتم الغمأ ويجرد الكبد. أما النار فعلى الضد من ذلك، يقدم قومه يوم القيامة فأورده من النار وبئس الورد الموجود. بئس الورد الموجود لأن ليس وردا كورد الدنيا يشربون من البئر حتى يسكنوا الحر ويجردوا الكبد، وإنما هو على الضد من ذلك وبئس الورد الموجود. وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة، وأتبعوا في هذه أي الدنيا لعنة ويوم القيامة أي يلعنون في الدنيا والآخرة. وأتبعوا وسر قولي أتبعوا بيان أن اللعنة لازمة لهم حيثما ذهبوا تتبعهم فلا تفارقهم أبدا. هذا سر قولي وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة وهي تابعة لهم أين كانوا. بئس الوزن المرفوض أي بئس العطاء المعطى، وهي النعمة في الدارين. فالوزن هو العطاء، لكن هنا التهكم بئس الوزن المرفوض بئس العطاء الذي يعطونه فإن جائزة عيسى العطاء ومنحة إن بئس بئس العطاء لأنها يعني النعمة في الدارين. ذلك من أنباء القرى نفسه عليك منها قائم وحفيد. ذلك هذه الغرب إشارة إلى كل ما مضى، إلى كل ما قصه الله سبحانه وتعالى من أنباء الأمم. ذلك من أنباء القرى أي القرى المهلكة، ذلك من أنباء القرى المهلكة نفسه عليك أي بالوحي منها قائم يعني باق ينظر إليها قد باد أهلها وسكنتم في مساكن الذين ظلموا انفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الامثال. منها قائم يعني منها اثار باقيه كديار ثمود مثلا، ما زالت حتى الان الجبال المنفوخه في غايه يعني الدلال على قيمتهم وما كانوا عليه من البطش والجبروت، ومع ذلك بادوا وثني وذهبوا وبقيت مساكنهم فتلك نزقهم من تلك من بعدين الا قليلا. إلا نحن ذلك كدوار كأثار الفرعية كما ترى الآن وغير ذلك من هذه الأثار. فمنها منها قائم يعني منها باق ينظر إليها قد باد أهلها. وحصيد أي ومنها عاف الأثر كالزرع المحصود لم يبق منهم أي أثر. وما ظلمناهم يعني ما ظلمناهم بإهلاكنا إياهم ولكن ظلموا أنفسهم أي بتعبيرها لما أوجب لما أوجب الظلم من الشرك وعبادة الأوثان وغير ذلك. فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربي وما زادوهم غير تكذيب. تكذيب يعني إهلاك وتخفيف. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فيه إشعار بظلمهم وإعلام بسنته تعالى في أخذ الظالمين التي لا تتبدل، وإنذار كل ظالم ظلم نفسه أو غيره من سوء العاقبة. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة. إن في ذلك أي فيما قص في هذه السورة، أو إن في ذلك يعني في أخذ الظالمين، إن في ذلك لآية أي لعبرة لمن خاف عذاب الآثام فيعتذر بها عن موجباته والطعن ويحترز عن موجبات عذاب الآثام. ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود أي يشهده الأولون والآخرون وأهل السماء والأرض. وما نؤخره إلا لأجل معدود، ما نؤخر ذلك اليوم إلا لأجل معدود أي لمدة محدودة. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، يعني إلا بإذن الله تعالى، كما قال لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال قولا. فمنهم تقي وسعيد، ينتقل إلى تقي وسعيد. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. الزفير إخراج النفس مع صوت ممدود، والشهيق رده كلا بهما عن الغم والكرب، لأنه يعلو معهم النفس غالبا أو شبه صراخهم بأصوات الحمير. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. فأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود. خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. ما سر التوقيت هنا بالسماوات والأرض؟ خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. في التوقيت بالسماوات والأرض وجهان، الأول أن يكون عبارة عن التأبيد ونفي الانتقام، في قول العرب ما أقام التأبيد وما ناح كوكب وما أقام البحر ونحوها. ليس المقصود تعليق قرارهم في الدارين بجرام هذه السماوات والأرض، يعني يمكن أبدا أن يكون المقصود خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، يعني إذا فنيت السماوات والأرض انقطع عذاب أهل الجنة، لا يمكن أن يكون يصح هذا. لماذا؟ لأن النصوص دلت على تأبيد قرارهم وانقطاع جوانبهما. انقطاع السماوات والأرض لم تبقى لأنها تبقى يوم القيامة. وفي نفس الوقت النصوص تدل على أنهم مؤكدون بلا موت في نار جهنم الغاليه الى الابد بلا نهايه، لا يعني يخرجون منها ابدا ولا يتوقفوا يعني عذابهم. وهذا شيء الانسان يعني فيه اعظم جاذب الانسان اذا تخيل عذاب جهنم وهو في الاهوال، ثم هو يعني ابدي لا يفنى ولا ينقطع ابدا ولا يوجد اي امل حتى يتمنى الموت لا يعطون الموت. يعني اذا الانسان اذا تذكر هذا الخلود في عذاب الله سبحانه وتعالى لا يعني اجتهد في ان ينجو وان يعتق نفسه وهو الان في فرصه العمل وفرصه الاخذ باسباب النجاه قبل ان يسال الرجعه والكره فلا يوقع. اذا هذا هو الاحتمال الاول، ان هذا جرى على مجرى يعني لغه العرب من تعليق او توقيت الاشياء بامور يراد منها الابد وليس يراد الزمن المؤقت المنتهي. القول الثاني أو الوجه الثاني في التنفيذ للسماوات والأرض أن يراد سماوات الآخرة وأرضها، سماوات الآخرة وأرضها إذ لا بد لأهلها من مضل ومضل. قال تعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. وقال عز وجل لو أورثنا الأرض وأورثنا الأرض نتبرأ من الجنة حيث نشاء. فكانت أرض الجنة هي مأوى أهلها والجنة خالدة، وهذا ذلك أن أرض الجنة وسماء الجنة لا تزيد ولا تزيد. فيبقى المقصود خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، يعني إيه في الأثر سماوات الأثر والأرض الأثر. فإن قلت ما معنى الاستثناء بالمشيئة وقد ثبت خلود أهل الدارين فيهما من غير استثناء، إذا ما معنى قوله تعالى هنا إلا ما شاء ربك؟ فالجواب ما قدمناه في قوله تبارك وتعالى قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، يعني أن الاستثناء بالمشيئة قد استعمل في أسلوب القرآن للدلالة على الثبوت والاستمرار. فالاستثناء بالمشيئة إلا إن شاء الله وإلا ما شاء الله يستعمل في كتب القرآن يدل على وجود هذا الشيء واستمرار به. واضح؟ هذا معنى قوله إلا ما شاء ربك. هو قوله كل أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. هل معنى ذلك أن لا؟ لا يمكن هذا. والنقطة في نفسنا نوال أن هذه الأمور بطبيعتها في نفسها، ولو شاء تعالى أن يغيرها لفعل. ندب كثير بقوله يعني أن دوامهم ليس أمرا واجبا بذاته، بل موصول إلى مشيئته تعالى. لأن بعض الناس قد يقول أهل الجنة خالدون فيه وأهل النار خالدون. هل خلود أهل الجنة مثلا، هل هذا الخلود يعني فيه سفة من صفات الله سبحانه وتعالى في لقائه عز وجل وقوله الأسد؟ طبعا هذا لا يمكن. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يعني باق بذاته، حتى المتكلمون يقولون ايه واجب الولود بذاته سبحانه وتعالى. أما من عذابه فلا وجود له إلا بمشيئة الله، هو الذي يولده. فنقطة الاستثناء هنا الإشارة لهذا المعنى، وهو أن يعني دوامهم ليس أمرا واجبا بذاته، وإنما هو بمشيئة الله. القول هنا إلا ما شاء الله. وابن عطية قال أيضا هذا على طريق الاستثناء الذي ندب الشارع إلى استعماله في كل كلام، كقوله لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، فليس يحتاج أن يوقف في متصل ولا منفصل، يعني شيء رغم وقوعه يحقق بالوقوع لكن يستعمل فيه استثناء وإضاءة. ومن المفسرين هنا وجوه كثيرة وما ذكرناه أحقها وأبدعها. طبعا هنا بحث يطيل الكلام فيه جدا فاستبق عن سببنا التفسير قضية القول بثناء النواحي، سبق عن درسنا في أثناء دراسة كتاب السور الأسقط الجنة والنار مكتبة التفسير، ودرسنا رسالة من الصلاة في هذا الأمر. وقطعا هذا القول هو في القول بثناء النار قول باطل مخالف لإجماع أهل الإسلام. ولما قص تعالى قصص عدد الأوثان وذكر ما أحله به من نقمة وما أعد له من عذابه قال فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء، لا تك في شك من عبادتهم في أنها ضلال مؤدٍ إلى مثل ما حل من قبلهم. وفيه تسلية له صلوات الله عليه وعدة بالانتقام ووعيد لهم، فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء، لا تشك أبدا في أن ما هم عليه ضلال مبين، لا تك في شك من ذلك. لا يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل، يعني فهم سواء في الإشراك وقد بلغك ما نزل لآبائهم فسيحل بهم مثله. هذا الاستئناف معلم للنهي عن المرية، يعني قوله ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم، هذا التعليل لقوله من قبل فلا تكن في مرية مما يعبدون، لا تكن في شك لأنهم في ضلال مبين. لماذا؟ لأنهم ما يعبدون إلا كما يعبدون آباؤهم من قبل، وإلا لموفيهم نصيبهم غير موفي، وإلا لموفيهم نصيبهم من العذاب كما وفى أو كما وفي لآبائهم غير منقوص. أيضا فلقد آتينا موسى الكتاب أي التوراة فاختلف فيه، أي آمن به قوم وكفر به آخرون كما اختلف هؤلاء في القرآن. ولولا كلمة سبقت من ربك، الإشارة إلى قوله تبارك وتعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم لقضي بينهم أي باستئصالهم، وإنهم أي هؤلاء كفار مكة لفي شك منه أي القرآن مريب أي موقع للناس في الدين. ولقد أتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم، لقضي بينهم بإنزاء العذاب عليه. ما المانع؟ المانع هو كونه صلى الله عليه وسلم مقيلا في وسطهم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير، يعني فلا يخفى عليه شيء منه وسيجزيهم عليه. والتنوين في كلا عوض عن المضاف، أي وإن كل المختلفين فيه، كل المختلفين فيه. فاستقم كما أمر ومن تاب معك ولا تطغوا إن هدية تعملون بصير. فاستقم كما أمرت يعني كما أمرت في القرآن الكريم. كما أمرت كتاب بالتشديد أو بمعنى على، استقم على ما أمرت. ومن تاب معك أي من الشرك وهم المؤمنون ولا تطغوا. طبعا سبق أن بينا أن الاستقامة كلمة مركبة من معنيين، ما هو التقوى الثانية معادلة طب. نعم التقوى الثانية الاستقامة الثانية التقوى زائد ثبات على التقوى إلى المنزل. طيب هل القرآن الكريم عبر عن هذا أيضا نظام هذه المعادلة من القرآن الكريم؟ نعم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. التقوى وأمر به بالثبات على التقوى، هذا الاثنين عبر عنهم بإيه؟ بالاستقامة كما في هذه الآية أو كما في قوله إن الذين قالوا ربنا الله هم الاستقامة أيضا. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، طلع أن هذه الآية هي التي كانت سببا في أن ساقت رأس رسول الله عليه الصلاة والسلام يهود وأخواتهم. قيل إن هذا الأمر بالاستقامة وتركته عليه السلام عظاما لهذا الأمر سبب يعني فيه أمثال رأسه الشريف صلى الله عليه وسلم. المقصود بالسيف يعني ما وجد في شعره عليه السلام ورحلته من شعرات قليلة، لأن السيف يكثر في شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكنه الله بالسيف صلى الله عليه وسلم. ولا تطغوا أي لا تجاوزوا حدود الله إنه بما تعملون بصير يعني سيجازيكم به. قال ابن كثير يأمر تعالى رسوله والمؤمنين بالثبات والدوام على الاستقامة، وذلك من أكثر العون على النصر، وينهى عن الطغيان والبغي فإنه مصرع ولو كان على نصر، يعني البغي مصرعه وحيد. حتى الإنسان بغى على إنسان كافر حتى لو ظلمت الكافر فأيضا دعوة الإيه المظلوم في الصيام. فهذا نهي عن أي نوع من أنواع الطغيان أو الظلم أو البغي. ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. فالاستقامة يعني حقيقية الإنسان هي إيه؟ الكرامة، المظلوم والاستقامة، يعني أعظم كرامة ليست أن يصير في الهواء أو أن ينسي على الناس، إنما الكرامة المظلوم الاستقامة، هذه أعظم كرامة يمن الله بها على عباده. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لهم من دون الله من أولياء وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا أي ظلموا أنفسهم بالشرك والمعاصي، أي لا تسكنوا إليهم ولا تطمئنوا إليهم لما يرضي الركون من الرضا بشركهم وتقصيتهم. وتوهين جانب الحق فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء أي أنصار يمنعون عذابه عنكم برسولكم إليهم ثم لا تنصرون أي لا تمنعون منا مرادهكم. والقصد تبعيد المؤمنين عن مودة المشركين المحادين لله ورسوله صلى الله عليه وسلم والثقة بهم، وهم أعظم عقبة في الصد عن سبيل الله لأن ذلك ينافي الإيمان، كما قال تعالى لا تجد قوما، هذا لا يمكن يقع أبدا، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله إلى آخر الآية الكريمة. والآية أبلغ ما يتصور في النهي عن الظلم والتهديد عليه، لأن هذا الوعيد الشديد إذا كان في من يركن إلى أهله فكيف بمن ينغمس في حماسه. يعني كان يعني ولا تركنوا إلى الذين ظلموا زاد الركون إلى الظالمين يستوجب هذا العقاب فتمسكوا بالنار وما لكم من دون الله من أولياء من لا تنصرون. فكيف بالظالم بنفسه إذا كان هذا عقوبة من يركن إلى الظالم، فكيف بمن يغلب ولا يكتفي مجرد الركون إلى يعني الظالمين. وهذه الآية صريحة لأن الركون إلى الظلمة محرم وكبيرة، لأنه تعالى توعد بالنار، أن من علامات الكبيرة التوعد عليها بالنار فتمسكوا بالنار. ولكن ما هو الركون الذي أراده الله تبارك وتعالى؟ قلنا بعض المفسرين اليمنيين قال في ذلك وجود. فروي عن ابن عباس والأصم أن المعنى لا تميل إلى الظلمة في شيء من دينكم. وقيل لا تركنوا لا ترضوا بأعمالهم. وقيل لا تلحقوا بالمشركين. يعني تدخلوا معهم في ديارهم. هذا نوع من الدخول. أن واحد يترك بلاد المسلمين ويرضى بالإقامة في وسط الكفار حيث لا أذان ولا صلاة جماعة وإن كانت صلاة جماعة في يعني محيط من الفتن الهائل ويعني صدع عن سبيل الله سبحانه وتعالى ومعاصم يعني الله يعلم، ثم يؤثر من أجل حسن الدولارات أو السجنات يؤثر الإقامة في هذا الكفار على الإقامة في وسط المسلمين. طبعا هذا يدل على هوان الدين في نظره، أن دينه ليس عزيزا عليه، لماذا؟ أنه يقطع بأنه يسلم في دينه. فمن أجل الفرار لسلامة الدنيا يهجر بلاد المسلمين ويقيم بوصف التسليم. فلكن يعني أمثال بلادنا المنتجم يعاني أشد المعاناة، وهي بلاد ما زال فيها المساجد والإسلام والخير كثير، فما ترك في هذه البلاد. وينبغي أن يغفر أحد أبدا بما يقول عن من الحرية الدينية هناك ما يسمى بالدنيا. فكل هذا الكلام في كلام ويعني اليوم فقط رئيس فرنسا بيشتكي من العنصرية التي بدأت تجد في المنطقة الفرنسية. هي طبعا عنصرية ليست جديدة علينا في كل تاريخهم، يعني سواء الفرنسيين أو غيرهم من أعداء الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء كلهم منظمين الذين يحذرون الله من الوصول إليه. فكل إنسان يؤثر البقاء مع المشركين على إقامة حفظ هذا المسلمين هذا من السبب أو من يخشى على فعله أن يكون معذورا ثم خاطئا. ما يغفر الله من مشرك بعد ما أسلم عملا أو يفارق المشركين إلى المشرك. وقال عليه السلام لا تتراءى نارهما، يريد مشرك المسلم يفارق المشرك تماما، لكن هذا إذا أوقد نارا لا يرى الآخر نارا لا تتراءى نارهما. وقال عليه السلام برئت الذمة ممن أقام مع المشركين في بلادهم. والآية إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا فيما مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها إلى آخر الآية في سورة النساء. الشاهد أن من أسباب سوء الخاتمة أو مما يخشى على تعيين سوء الخاتمة أن يرضى بالإقامة في وسط الكفار من العيد ويهجر الإقامة في بلاد المسلمين. وأعجب من ذلك الذي يفخر بأنه حاز على جنسية شيء مصيبة مصيبة وعمى وعمى في المصيبة، هذا ضعف في المصيبة. الإنسان يفخر بأنه أثار أمريكي أو أنه يفخر مصار يعني بريطاني أو كذا أو كذا من هذه الجنسيات الكافرة، لأنه كأنه أعتق من النار في سبيل ماذا؟ قطعا في سبيل الدنيا. وإلا لا يمكن أبدا أن يجرؤ أحد على أن يقول أن سلامة الدين في هذه الدنيا، مستحيل، إلا إنسان يغش نفسه ويخدع نفسه. فإذا من معاني ذكور الظالمين الرضا بالإقامة وسط المشركين والإعراض عن بلاد المسلمين. يعني ما نحن فيه من ظلم ومن بغي ومن عناء وعذاب بسبب الانحراف عن الإسلام في مجتمعاتنا ونحن من المسألة للدين، لكن مع ذلك نحن في جنة بالنسبة لما يعيش غيرنا. فهذه على النصيحة، والموضوع يحتمل طبعا كلاما أكثر من ذلك. أرجو في يوم من الأيام إن شاء الله نفصل الكلام فيه بالتفصيل، فإن في ذلك الجعبة مليئة بالألام وبالجرح في هذا الموضوع. فيعني الإنسان يعتقد الهجرة صارت إيه؟ فتت الجوازات الجنسية والهجرة، الهجرة يعني من بلد المسلمين لبلد المشركين. فيعني هاجر، هاجر يعني إيه؟ يضحكوا على الناس ويدعوا لهم الكرام. الشوارع تجري ويقول الناس دلوقتي الهجرة العشوائية الأمريكية. حلم الإنسان هيدخل الجنة بنظره. وهو لا يدري إنه إليها جنة المسيح الدجال. من دخلها إلى الله ما لم تنظر. فبيبقى لهم الكرام في الشوارع بتاعت الاعلانات في كل مكان جساسين وكذابين تقول ان هجره عشوائيه وتقصد بكذا وكذا. فيعني لا ينبغي الانسان ان يعني يهتز عنده هذا المسلم هذا المسلمين الاساسي، ولا يهتز عند الانسان الا بسبب من يعني الا باحد اسباب، اما ضعف في الايمان فبالتالي لا يستقبل هذا الفعل السميع، والا يعني اما ضعف الايمان وفي البصيره، وإما شخص معذور. يعني يوجد بعض الناس فعلا معذورون في إقامتهم، احنا لا نتكلم الآن عن المعذورين هناك، أو شخص يذهب هناك للدعوة المصحف على أي مقيم إذا كان يظهر دينه ويدعو إلى الإسلام، فمقامه هناك أفضل من إقامته في بلاد المسلمين. فالكلام واجه فقط في فئة الآثمة بالرسوم إلى الظالمين بالرضا في العيشة يعني في وسطه. وأعظم فتنة يتعرض لها المسلمون في بلاد الكفار، يظن بعض الناس أن أعظم فتنة فتنة النساء والصغيرات أو فتنة المال، فيغفلون عن أخطر فتنة يتعرض لها الإنسان إذا عاش في وسط الكفار. ما هي أخطر فتنة؟ ما في الدين أبس يعني الدين تفصيل على الكلام الآن الرضا بالكفر. أيوه هذا هو، هذا هو الولاء والبراء. ينهار مبدأ البراء من الكفار، ينهار تماما إلا ما شاء الله سبحانه وتعالى، لماذا؟ أن هو ينظر في معاملات هؤلاء الناس يجد أن الدنيا تسلم، مريحين في الدنيا، واضح؟ ما يحاربونه في الرزق مثلا، يستطيع أن يجمع مالا كثيرا في نوع من الحرية إلى آخر هذه الأشياء. يعني الميزات كلها في إيه؟ في الدين. يعني يراها حسن، واضح؟ في حين أنه ربما يكون في بلاد المسلمين معاملة أكثر وأشد وأصلح المعاملة، فيفتن بذلك. هذه فتنة، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، ولعل بعضكم لبعض فتنة. أتصدقون؟ ألا تذكرون موقف الشعب بن مالك؟ أول ما جاء جواب أبي قوة الإيمان قال له إيه؟ أما بعد فإنه بلغنا أن صاحبك قد جفاك، فالحق ولست ولم يجعلك الله بجاري هواني ولا مذلة، فالحق بنا نوافق، تعالى إحنا نديك لجوء سياسة، تعالى تاخد الجنسية، الحق بنا نوافق، هتيجي تجد عندنا كل الخير يعني. قال وهذه أيضا من البلاء، فكأنما فيها التنور فسدت حرقها. طبعا الان امل كبير يعني للاسف الشديد حتى يوجد عند البعض بكثير من المنتجين، بس بيغرسها بيخدع نفسه في مراحل الدعوه، لما هناك تعرف الدعوه ايه؟ دعوه الى النار كما قال تعالى اولئك يدعون الى النار. لكن يعني من راح كان الدعوه دي ده حقيقه استثناء، لكن الناس ما لهم من دعوه، ما لهمش دعوه، بيروح هناك يشتغل واحد معه الاموال والدولارات الى اخره. ودائما الانسان اذا دخل هذه البلاد يكون فيه نقصان، والبطل هو الذي اذا دخلها خرج منها كما دخلها. هذه قواعد بديهيه، ومن ذاق وعرف يعني يعرف هذا الكلام جيدا. واعتقد يعني معنى اخو هنا من انت من اخ مصر انت هذا معاه، انا سجنت على واحد قبل الصلاه من العصر الجاريه ولد من البيت شويه. في أخ جديد هنا بيكلمني قبل الصلاة، الشاهد يعني أن هذه من أقبح مظاهر الرسول إلى الظالمين، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكهم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. قيل قول آخر في معنى الرسول، قيل ولا تركنوا إلى الذين ظلموا لا تجاهنوا الظلم، وقيل الدخول معهم في ظلمهم وإظهار رضا بسعرهم وإظهار موالاتهم، فأما إذا دخل عليهم لدفع سرهم فيبيه، لأنه تعالى أمر بالرفق في مخالطة الكفار والظلمة أولى. قال الجمحطري النهي يتناول الانقطاع في هواهم والانقطاع إليهم ومصاحبتهم ومجالستهم وزيارتهم ومداهنتهم والرضا بأعمالهم والتشبه بهم والتجيد بهم ومد العين إلى زهرتهم. يعني الله تعالى يقول ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا، ولكن نجعل كل هدفنا أن نمد عيوننا إلى ما متعنا الله به من زهرة الحياة الدنيا. كل أعجبنا أي إنسان جاغب هناك الفرق إذا سألته عن مظاهر هذا العجب ليه؟ يقول لك المباني جميلة، الجنات الخضراء، الراحة، السعة، الرزق، كلها في الدنيا، لكن في الدين هو لا يبالي. ولذلك كلمة مبيعة حقيقة قالها بعض السلف كلمة مبيعة القلب، يقول رضينا من أحدكم أن يحافظ على دينه كما يحافظ على نعله، شوف الإنسان إذا دخل المسجد وخايف على المسجد مثلا ماذا يفعل؟ يقتصر بيقتصر كان يحافظ على النعم. يعني يبذل مثل هذا الجهد في الإشفاق على دينه. انظر إلى الكلمة المودعة، فإن الدين صار عند كثير من المسلمين الإسلام الآن أهون عليه من هذه الأشياء. لا حول ولا قوة إلا بالله. فالحديث الحقيقة عن الدين تقول فنكتفي بهذا القدر ونكمل يعني في بقية الآيات لجاء ليتنا الليلة نقرأ من سورة الوديس. أيضا من هذا يقول ابن الكري وذكرهم بما فيه تعظيم لهم. وذكرهم بما فيه تعظيم لهم، تعظيم الكفار. وهذا طبعا للأسف الشديد موجود في وهذا خبر من ثمرات الانهيار خارج الايه البراءة من الكفار. يرجع الشخص مكسورا تماما، مكسور غسيل مخ اللي كان ذهب في الجامعات عندهم بالذات الدراسات اللي تكون موجهه لتسجيل يعني كل ابناء المسلمين. بل اللي بيحصل لبعض اخوه للاسف الشديد يعني ما يجد له مأوى هناك. انظر لان لما هو يلتحق بالجيش طبعا دي طبيعيات يعني كثيره جدا ماديه طبعا كل واحد في الدنيا اللي انضم للجيش. يعني تخيل كيف مسلم ينضم للجيش الكفار، شيء مذهل. او انه يعني من ضمن يعني هذه الاشياء إما أن ينضم مثلا للجيش عندهم وإما يعني تكتب الثانية الحديث. وذكرهم بما فيه تعظيم لهم. وتأمل قوله ولا تركنوا فإن الركون هو الميل اليسير. الركون هو الميل اليسير. وقوله إلى الذين ظلموا أي إلى الذين ظلم منهم الظلم ولم يقل إلى الظالمين. وحكي أن الموفق صلى خلف الإمام فقرأ بهذه الآية فغفر عليه. فلما أفاق قيل له يعني ما سر أنك غفر عليك لما سمعت هذه الآية؟ فقال هذا في من ركع إلى من ظلم فكيف بالظالم، كيف بالظالم نفسه. الإمام أحمد لما قال له الحارث حارث الزلزال يقول له أنا من عوام الغرمة، قال لا أنت من الغرمة. قال اليماني قد وسع العلماء في ذلك وسددوا والحالات تختلف والأعمال بالنيات والتفصيل أولى. فإن كانت المفارقة بدفع المنكر أو استعانة عليه أو رجاء تركهم الظلمة أو استكفاء شعورهم فلا حرج في ذلك وربما وجب. وإن كان لإيناسهم وإقرارهم فلا إلى لا يصل الحل ببعض الناس هناك إلى أن هو يعلق الطبيب عشان تغيير الشكل عشان الأكل يعلق الطبيب علشان ما يتخطش ويقدر يعني إيه يكون بذات الإيمان وهذا النوع حتى يسهل له القرآن او يغير اسمه او يعلق الجينات وتماثيل المسيح ومريم في الاعياد. فمن ايه اشياء كثيره تحصل حكمه الدين وبيع للدين بثمن ضخم يعني دراهم معدوده. اذا يعني هذا الكلام الذي كله مبني على عموم الايه. واما ان كانت في مشرك مكه اعتمادا على سياق الايه وسياقها فالمراد منها ما ذكرناه اولا والله تعالى اعلم. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. فأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فأقم الصلاة طرفي النهار أي غدوة وعشية وزلفا من الليل أي وساعات من الليل وهي ساعاته القريبة من آخر النهار من أزلفة إذا قربت وازدفت إليه. وصلاة الغدوة الفجر وصلاة العشية الظهر والعصر لأن ما بعد الزوال عشية وصلاة الزلف المغرب والعشاء كذا في الكسر. وهذه الآية بقوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. هي شهرها في جمعهما للصلوات الخمس جمعا بالغا غاية النطق في بلاغة في إيجاز. الأمر إلى أن هاتين الآيتين كل من هو جمع الصلاة الخمس في غاية الإعجاز وغاية الإيجاز والبيان. وأخذ الصلاة طرفي النهار بين الطرفين. وظلة من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. في قولي أخذ الصلاة بجنوب الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مسهولا. قوله إن الحسنات يذهبن السيئات، إن الحسنات أي التي من جملتها بل عمدتها ما أمرت به من الصلاة. إن الحسنات، وأول هذه الحسنات الذي أمر به ألف ما هو أقيم الصلاة، يذهبن السيئات أي التي قل ما يخلو منها البشر، يعني يكثر منها. إن الحسنات يذهبن السيئات. ومعلوم أن من أعظم مكثرات الخطايا الاستقامة. الإنسان إذا تاب من الخطأ واستقام بعد ذلك فهذا يكثر الإيه؟ فمضى من الخطأ. هذا من المكثرات. بقوله صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. الاستقامة بعد الذنب تستوجب بفضل الله يعني مغفرة الذنبين. وذلك أي إقامة الصلوات في الأوقات المذكورة ذكرى للذاكرين، أي ذكرى له تعالى، وإحضار للقلب معه، وتصفية من قدرات الله والنسيان لعظمته. يعني هي تذكرك بالناس أمامك، ذلك ذكرى للذاكرين، سرعة الصلوات للتذكير بالله وعدم نسيانه والغفلة عنه، كما قال: وأقم الصلاة لذكري، أي مسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. وقد روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني عالجت امرأة في أقصى المدينة، وإني أصبت منها ما دون أن أمسها، وأنا هذا يعني أتى كل شيء ما عدا الوضع، فاقض في ما شئت. فقال له عمر رضي الله عنه: لقد سترك الله تعالى لو سترت على نفسك. قال: فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. فقام الرجل فانطلق فأسرعه النبي صلى الله عليه وسلم رجلا فدعاه وتالى عليه هذه الآية: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فقال رجل من القوم: يا رسول الله، هذا له خاصة؟ قال: بل للناس كافة. وهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى ومسلم أيضا، وهذا لفظ مسلم. وفي رواية عن أبي أمامة وهي في صحيح مسلم قال له صلى الله عليه وسلم: أتممت الوضوء وصليت معنا؟ قال: نعم. قال: فإنك من خطيئتك كما ولدتك أمي فلا تعود. وقرأ الآية. وفي رواية: فنزلت الآية، والمراد بالنزول نزولها، يعني مش معناها الآية اللي بتصف في هذا، وإنما معناها إيه؟ نزلت الكتاب، يعني عندما أنقصناها يشمل هذا الموضوع. والمراد بالنزول كمولها بنزولها المتقدم لما وقع، لأنها كانت سببا في النزول، لا أنها كانت سببا في النزول كما بيناه غير مرة. عندكم في الصفحة لا أنها ولا كأنها، وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا. قال: كذلك مثل الصلوات الخمس، يمحو الله بها الخطايا. ورواه البخاري أيضا عن جابر. وللإمام أحمد عن معاذ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالف الناس بسنة الحسن. وله عن أبي ذر مرفوعا: إذا عملت سيئة فأبدعها حسنة تمحوها. قلت: يا رسول الله، أمن الحسنات لا إله إلا الله؟ قال: هي أفضل الحسنة، من جاء بالحسنة فلو خير منها حسنة لا إله إلا الله. فالحسنات مثل الصلاة والذكر والصدقة والاستغفار ونحو ذلك من أعمال البر. وقد ورد في الحديث: إن الصلاة إلى الصلاة كفارة ما بينهما لو طلب في الكبائر، وأمر بإقامتها طرف النهار لينسحب حكمها لبقاء الجمعية واتباع الهيئة النورية في أوله إلى سائر الأوقات. فعسى أن يكون من الذين هم على صلاتهم دائمون لدوام ذلك الحضور وبقاء ذلك النور. ثم قال عز وجل: واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. واصبر على ما تيقن أمرت به من التدبير، أو واصبر على ما يقولون، أو على الصلاة كقوله واصطبر عليها، وأمر أن تدعو الصلاة واصطبر عليها، ولا مانع من شمولها للكل. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، أي في أعمالهم، فيوفيهم أجرهم من غير بخل. قال أبو السعيد: وإنما عبر عن ذلك بنفي الإضاعة، فإن الله لا يضيع، لبيان كمال نزاهته تعالى عن ذلك، لتصويره بصورة ما يمتنع صدوره عنه سبحانه، وإدراج الإثارة في معرض الأمور الواجبة مع الإناء، إلى أن يصطب على ما ذكر من باب الإحسان. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المسلمين، قوله لا يضيع أجر المسلمين يفهم من الآية الصبر الى الاحسان. واثار الشهاب في العنايه هنا الى لطيفه من البلاغه القرانيه، وهو ان الاوامر بافعال الخير افردت للنبي صلى الله عليه وسلم، وان كانت عامه في المعنى وفي المنهيات جمعت للامه. واصبر فان الله لا يضيع أجر المسلمين، فنجد الأوامر التي هي أمر بالخيرات يؤمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، أما المنهيات فإنها تجمع فيها الأمة. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أتركوا فيه وكانوا مجرمين. فلولا كان، أي فهلا ولد، من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض، أي يعني ما يعني هذا إخبار بأن هؤلاء القرون أو هذه الأمة المهلكة لم يكن فيهم من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. فلولا يعني هلا ولد من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض، كيف يحصل فساد الأرض بعمل الشرور والمنكرات؟ فإنه لو كان منهم ماهون لم يؤخذ الباقون. كان هناك من ينهى عن المنكر لم ينزل عذاب ليستأصل الباقين، وإنما وجود هؤلاء يكون سببا في نجاة الأمة جميعا. وهذا يعني كده في الحديث، حديث القوم الذين كانوا في السفينة بعضهم في أعلام وبعضهم في أسفل، وحديث مشهور. وفي أخره إيه؟ فلو تركوه وما أرادوا هلكوا وهلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. إلا قليلا ممن أنجينا منهم، هذا استثناء منقطع، لكن يعني معنى الكلام لكن قليلا ممن أنجينا من القرون نجوا عن الفساد وسائرهم تاركون لنا. فإذا الاستثناء هنا منقطع، يعني إلا بمعنى لكن. فلولا كان من القرون من قبلكم قولوا البقية، يعني هل وجد من القرون التي أهلكت من قبلكم من القرون التي أهلكت من قبل، لو كان فيهم بقية قولوا بقية ينهون عن الفساد في الأرض، ينهون عن المنكر، واضح؟ لإيه؟ لا لما أهلكهم، لكن لما تواطؤوا كلهم ولم يجد منهم من يتمعن وجهه لله سبحانه وتعالى استحقوا العذاب جميعا. إلا قليلا ممن أنجينا منهم، لكن هناك أمم أو قرون قليلة أنجيناهم منها لأنه كان فيهم من ينهى عن الفساد في الأرض، واضح؟ وأتبع الذين واتبع الذين ظلموا ما أتركوا فيه وكانوا مجرمين. وقوله أولو بقية إما بمعنى الباقية والتأنيث بمعنى الخصلة أو القطعة الباقية، أو أولي بقية يعني بقية من الرأي والعقل، بقي عندهم عقل ورأي فذلك ينهون عن المنكر، أو البقية بمعنى الفضيلة والتاء للنقل إلى الإثنية، الوظيفيه كالذبيحه. تبدا بالشد وبالنقص. يعني شرور المكره الشرك من اعظم المكره. فكلمة الزكاة تعم كل ما كسبت ايدي من الزهر والتفاجئ والذبح واللحم مما كسبت ايدي الناس سواء كان بالشرك او بالمعاصي. الايه عامه ما تزكي الا بالصدق. وأفلت على الفضل بقية، يعني كان إذا شرب ماء النسب الذي يفقى الفضل الذي يفقى يسمى إيه؟ بقية الله. البقية استعار من البقية التي يصطفيها المرء لنفسه ويدخرها مما ينفقه، فإنه يفعل ذلك بأنفسه وأحسنها وأفضلها. ولذا قيل في الزوايا خفايا وفي الرجال بقايا، ويقال فلان من بقية الحوض، يعني يقول في ذلك يقول إيه؟ فلان بقية السلف، يعني من خيار السلف. وجرد كون البقية مصدرا بمعنى البقوى، البقوى التقوى بمعنى التقوى، أي فهل كان منهم ذو إبقاء على أنفسهم وصيانة لها من سخطه تعالى وعقابه. واتبع الذين ظلموا ما أشركوا فيه، أي ما صاروا منعمين فيه من الشهوات حتى فجأهم العذاب. واتباعه بناية عن الاهتمام به وترك غيره، كما هو دأب التابع للشيء. واتبع الذين ظلموا أعم من المبشرين بأنفسهم من فساد ومن تارك الله عنه، يعني الذين ظلموا تشمل كل من ظلم، سواء الذين باشروا الفساد بأنفسهم أو الذين تركوا الله عن المنكر، فكل منهم يسمى ظالما. واتبع الذين ظلموا سواء كان الذين باشروا الفساد أو الذين سكتوا عن الفساد. وقصر الزمخشري على الثاني لأنه المقصود بالله قبل، المقصود من الذين اتركوا التناهي عن المنكر، حيث قال أراد بالذين ظلموا تاركي النهي عن المنكر، أي لم يهتموا بما هو ركن عظيم من أركان الدين وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعقدوا هممهم بالشهوات واتبعوا ما عرفوا فيه التنعم والتصرف من حب الرئاسة والثروة وطلب أسباب العيش الهنيء، ورفضوا ما وراء ذلك وملدوه وراء ظهوره، وكانوا مجرمين باتباعهم المذكور أو كافرين. قال القاضي كأنه أراد أن يبين ما كان السبب لاستئصال الأمم الثالثة. السبب هو خشوع الظلم فيهم واتباعهم للهوى وترك النهي عن المنكرات مع الكفر. وقد أشير لذلك بقوله تعالى: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. مصلحون يعني ايه؟ يأمرون بالمعروف. مصلحون يعني بأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم، الباء فيه إلا للمنابسة، أي استحالة الحكمة أن يهلك القرى ظالما لها، فتنفيره للتسخين. والإذان بأن إهلاك المصلحين ظلم عظيم، أو للسلامية: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم، يعني بشرك، يعني لا يهلك القرى بسبب إشراك أهلها وهم مصلحون يتعاطون الحق فيما بينهم ولا يضمون إلى شركهم فسادا آخر، وذلك لفرط رحمته ومسامحته في حقوقه تعالى. يعني يمكن أن تكون أمة مشركة لكنهم لا يظلمون الناس، يقيمون العدل فيما بينهم. هؤلاء يفهم الكلام ده أنه هؤلاء مع شركهم، لكن لتثبتهم بالعدل وعدم الظلم ودخل في الناس، فالله سبحانه وتعالى لا يعاقبهم في الدنيا ويسامح في حقه، لكن لأنه الله لا يسامح في حق الناس، لذلك يعاقب، يعني يكسب السداد يعني الثلاث الدولة اللي مقال الكتاب الثابت عليها الدولة الايه ان الله ينصر الدولة العادلة ويفرق كثرة ويخرج الدولة الظالمة ولو كانت مسلمة. لماذا؟ لان هذا فيه فيه تعرض لحقوق العباد والله لا يسالف لحقوق العباد. كن مع السلك ولا يبقى مع الظلم. كن مع السلك ولا يبقى مع الظلم. يقول الخطيب وهذا وان كان صحيحا الا ان مقام دعوه الرسل الى التوحيد ونحو السلك اولا ثم الى الاستقامه في المعاملات ثانيا يقضي بحمل الظلم هنا على ما هو اعم من السلك واصناف المعاصي وحمل الاصلاح على اصلاحه والإقلاع عنه بكون بعضهم متصدين للنهي عنه وبعضهم متجهين إلى الاستعاضة غير متصدين على ما هم عليه من الشرك ونحن. وبإذن الأقرب أنه إن الظلم عام وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون أي ظلم سواء كان الشرك أو حقوق الأعراض. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة أي مجتمعة على الحق والإيمان والصلاح ولكنه لم يشأ ذلك ولا يزالون مختلفين أي في الحق منهم المؤمن به ومنهم الكافر به إلا من رحم ربك أي لكن ناسا رحمهم بهدايتهم إلى التوحيد لتوفيقهم للكمال فاتفقوا في المذهب والمقصد ووافقوا في السيرة والطريقة قبلتهم الحق ودينهم التوحيد والمحبة إلا من رحم ربك ربك يعني ممكن يختلف لكن اختلاف أن لا يضرهم اختلاف لا يضرهم هذا واختلاف الأمة المرحوم ولذلك خلقهم الإشارة إلى ماذا هنا ولذلك خلقهم فيها أقوال أظهرها أنه للاختلاف ولذلك خلقهم يعني خلقهم ليختلفوا هذه إرادة وخشية كونية قدري مع أن الله لا يحب الاختلاف لكنه شاءه كونا وقدرا هذا هو القول الأول ولذلك أي للاختلاف خلقهم فالضمير حينئذ للناس ولذلك خلقهم هم أو إلى الناس جميعا أي لثمرة الاختلاف ولذلك خلقهم يعني هي رأى الاختلاف ولذلك الاختلاف خلقهم والمقصود في التفكير هو ولثمرة ذلك الاختلاف وهي انقسامهم الى فريق تجلى وفريق مستعيد خلقهم اذا اللام هنا تكون لم ايه لم مع السيروره او العاقبه لم العاقبه او لم السيروره ولذلك خلقهم يعني ليصيروا الى ثمره ذلك الاختلاف هي لام العاقبه والسيروره لان حكمه خلقهم ليس هذا لقوله تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ولانه لو خلقهم له لم يعذبهم عليه او الاشاره له ولا الرحمه ولذلك خلقهم يعني تكون اشاره الايه الاثنين مع ان ذلك تكون اشاره المطلقه لكن ممكن تكون الاثنين لذلك خلقهم للاختلاف ولا الرحمه كما في قوله عوان بين ذلك ولم يقرا عوان بين ايه هاتين مثلا عوان بين ذلك والمراد باختلاف الجميع ورحمه بعضه خلقهم وهذا معزول الى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وقيل وللاختلاف خلقهم ليستعد كل منهم لشان وعمل الى اخره إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك أي أحكمت وأبرمت وثبتت ما هي كلمة ربك أي نعم ولكن حتى القول مني لأن جهنم من الجنة والناس أجمعين والمراد من الجنة والناس عطاتهما لأن جهنم من الجنة يعني من عطاة الجنة وعطاة الناس أجمعين والتعريف للعهد والقرينة عقلية لما علم من الشرع أو لما علم من الشرع أن العذاب مخصوص به لأن جهنم من الجنة والناس أجمعين معروف جدا أن هذا السياق لا يكون إلا في العطاء وأن الوعيد ليس إلا لهم ولا حاجة إلى تحذير مضاف. ولما ذكر تعالى فيما تقدم أنباء الأمم الماضية والقرون الخالية وما جرى لهم مع أنبيائهم أشار هنا إلى سجل ذلك وحكمته، قال عز وجل: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، أي نقوي به قلبك لتصبر على أذى قومك وتتأسى بالرسل من قبلك وتعلم أن العاقبة لك كما كانت. إذا هذه فائدة القطر، قطر الحق، سيرة الأنبياء وسيرة نبينا صلى الله عليه وسلم وسيرة الصالحين كلها إذا كان إذا راجعها وهي قطر الحق الواقعي، يعني فيها هذه العبرة وهذه الثمرة، أنها جند من جنود الله، الحكايات جند من جنود الله تثبت القلب. والخطر من التأثير على القلب الإنسان يعني ما لا يجنكه تمام الناس إلا يتأثر في هذه الخطر لأنها جند من جنود الله. وسبب من أسباب التثبيت على الإيمان، أحد أسباب تقوية الإيمان والثبات على الدين هو مطالعة هذه القصص وتدبر فيها. وكل أن نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، ما نثبت به فؤادك، يعني نقوي به قلبك لتصبر على أذى قومك وتتأسى بالرسل من قبلك وتعلم أن العاقبة لك كما كانت لهم. وكلا نقص، كلا مفعول لنقص، وكلا نقص عليك من أنباء الرسل، من أنباء بيان له، ما نثبت به فؤادك، ما نثبت بدل من كلا أو خبر محذوف، أو خبر محذوف، وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وجاءك في هذه، يعني إما هذه السورة الماضية والقرون، وجاءك في هذه بما أن في خواتم السورة، لذلك قال وجاءك في هذه، في هذه السورة سورة هود، أو في هذه يعني الأنباء المفرطة. الحق أي القصص الحق الثابت، وموعظة وذكرى للمؤمنين أي عبرة لهم يحترزون بها عما أهلك الأمم، وتذكير لما يجب أن يتدينوا به ويجعلوه طريقهم وسيرتهم. وكل الذين لا يؤمنون عملوا على مكانتكم إنا عاملون، وكل الذين لا يؤمنون بهذا الحق ولا يستعظون ولا يتذكرون، اعملوا على مكانتكم أي على حالكم من اتباع الأهواء. إنا عاملون أي إنا على حالنا من اتباع ما جاءنا والاستعاض والتذكر به. وانتظروا إنا منتظرون، انتظروا العواقب، إنا منتظرون أي ما وعدنا به من الفتح، وقد أنجز الله وعده ونصر عبده فله الحمد وحده. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. ولله غيب السماوات والأرض أي فلا تخفى عليه خافية مما يجري فيهما، فلا تخفى عليه أعمالكم. وإليه يرجع الأمر كله أي أمر العباد في الآخرة فيجازيهم بأعمالهم. وفيه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وتهديد للكفار بالانتقام منهم، فاعبده وتوكل عليه فإنه كافيك. وما ربك بغافل عما تعملون، انظر إلى كيف حرم، فاعبده وتوكل عليه، لأن التوكل لا يكون إلا على الله سبحانه وتعالى. كالعبادة يا أيها النبي حسبك الله ومن اجتمعك من المؤمنين، كافيك الله، فإن تولى قل حسبي الله لا إله إلا هو، حسبي الله يعني كافية، واضح. فإذا لا يصح أن يقول الإنسان توكلت على الله ثم عليك حتى القلب ثم، لماذا؟ لأن التوكل لا يكون إلا يعني التوكل كالعبادة كالركوع والسجود، لا يصح أن تقول سأسجد لله ثم لك أو أركع لله ثم لك ذلك أو أعبد الله ثم أعبدك، كذلك لا يصح أن تكون توكل على الله ثم عليك أو عليك، لماذا؟ التوكل لا يكون إلا على الله وحده كالعبادة تماما. وما ربك بغافل عما تعملون، وبالياء التحتية في قراءة الجمهور عما يعملون، مناسبة لقوله للذين لا يؤمنون، وفي قراءة الاستاء الفصلي على تغليب المخاطب، وما ربك بغافلين عما تعملون، أي أنت وهم، فيجازي كلا بما يستحقون، الله تعالى أعلم. وهذا آخر تفسير سورة هود، ولله الحمد.